وهي تسمى صيغة صلاة الفرج التي يفرج الله بها لمن يدعوه ويتقرب بالصلاة على حبيبه بها، وصيغتها ولفظها كالآتي: اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء: اللهم فرج كربي كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى آله وصحبه آمين. هذه الصيغة لما قرأها عدة مرات على انفراد في خلوة، يقول الإمام عبد الحليم محمود رحمه الله: رأيت حروفها المكتوبة من الحبر تحولت أمام عيني إلى حروف من نور، وأخذت أمسح عيني ظنا مني أن هذا تعب في العين، وإذا بها تتلألأ نورا في الحجرة، فأيقنت أن فرج الله قد جاء، وجاء فرج الله فعلا. وهناك صيغة أخرى رأى فيها الإمام أبو بكر الرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا عندما ذهب ليتلقى الحديث بأصبهان، وكان هناك أبو بكر بن علي عليه مدار الفتيا، وسعي به إلى السلطان فسجن. وهذه الواقعة حكاها الإمام الحافظ ابن حجر عند شرحه لصحيح البخاري في كتابه النفيس فتح الباري، قال: فرأى أبو بكر الرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل لأبي بكر بن علي عليك بصيغة الفرج التي ودعاء الكرب الذي في صحيح البخاري، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم.